شيخين براس الطريقة علم واخلاق وحقيقة، شيخين براس الطريقة علم واخلاق وحقيقة، للي تايح عن طريقة، للي تايح عن طريقة، شيخي كوكب نور يهدي، شيخي كوكب نور يهدي. أني نهدي نقشبندي جوهر الإسلام عندي، أني نهدي نقشبندي جوهر الإسلام عندي. رايتي راية بلادي، رايتي راية بلادي، رفرفت رغم التحدي، رفرفت رغم التحدي. شيخي عالم شيخي عارف مهارج عرف وسوالف، شيخي عالم شيخي عارف مهارج عرف وسوالف، أرعب الكفر أنت حالف، أرعب الكفر أنت حالف، وأعلن بجرأة تحدي، وأعلن بجرأة تحدي. أني نهدي نقشبندي جوهر الإسلام عندي، أني نهدي نقشبندي جوهر الإسلام عندي. رايتي راية بلادي، رايتي راية بلادي، رفرفت رغم التحدي، رفرفت رغم التحدي. شيخي علمني أقاوم على المبادئ ما أساوم، شيخي علمني أقاوم على المبادئ ما أساوم، على ذكر الله أداوم، على ذكر الله أداوم، صار اسم الله وردي، صار اسم الله وردي. أني نهدي نقشبندي جوهر الإسلام عندي، أني نهدي نقشبندي جوهر الإسلام عندي. رايتي راية بلادي، رايتي راية بلادي، رفرفت رغم التحدي، رفرفت رغم التحدي. قوام الطغيان والشر تحت ظل الله يحشر، قوام الطغيان والشر تحت ظل الله يحشر، بالنصر شيخي مبشر، بالنصر شيخي مبشر. يا جيوش الكفر ردي، يا جيوش الكفر ردي. أني نهدي نقشبندي جوهر الإسلام عندي، أني نهدي نقشبندي جوهر الإسلام عندي. رايتي راية بلادي، رايتي راية بلادي، رفرفت رغم التحدي، رفرفت رغم التحدي. حرب الذل وضيمي من أجل ديني وحريمي، حرب الذل وضيمي من أجل ديني وحريمي، جندي في جيش النعامي، جندي في جيش النعامي، يصهر الفولاذ زندي، يصهر الفولاذ زندي. أني نهدي نقشبندي جوهر الإسلام عندي، أني نهدي نقشبندي جوهر الإسلام عندي. رايتي راية بلادي، رايتي راية بلادي، رفرفت رغم التحدي، رفرفت رغم التحدي. ثرت سهولي وجبالي قاومت أعتى احتلالي، ثرت سهولي وجبالي قاومت أعتى احتلالي، تشهد الدنيا قتالي، تشهد الدنيا قتالي، يوم كل الكفر ضدي، يوم كل الكفر ضدي. أني نهدي نقشبندي جوهر الإسلام عندي، أني نهدي نقشبندي جوهر الإسلام عندي. رايتي راية بلادي، رايتي راية بلادي، رفرفت رغم التحدي، رفرفت رغم التحدي. شيخي علمني الجهاد تقوى في الدارين زاد، شيخي علمني الجهاد تقوى في الدارين زاد، صرت أذود عن البلاد، صرت أذود عن البلاد، دست راس الداس حدي، دست راس الداس حدي. أني نهدي نقشبندي جوهر